أداء علي آل تومان العسيري، كلمات الشاعر أحمد الويمن العسيري. يا كاتب الوقت وركاب الليالي، تسير ما قلت لي من وقف معها ومن ضدها. يا كاتب الوقت وركاب الليالي، تسير ما قلت لي من وقف معها ومن ضدها. من يجهل الدرب لا يمكن يقدر، والناس قالت لي من خفتها بدها. سلامي يا روحي انجل الحمي يا عسير سس ما وقف ناسيني لنباس هادم طرد مثل الشواهيق طول الوقت ما هدها. كم من وجيه حميناها وظلت بخير، والرضية صفعناها على خدها. للجار جنة وللظمان مجلس حرير، ويصافح المسك يده قبل ما يمدها. نطعم طيور الفلا ونقيم بيت الفقير، واليا عطينا الغني ما عاد نرتدها. حنا عسير القبيلة في المكان العسير، نرقى الجبال الطوال ونرتوي عدها. يشهد لنا التركي واتبع نهار المصير، يوم الجنابيس الدم من حدها. تشهد بغاراتنا خيل وهجنوب عير، وتشهد بلاد بيارقنا على حدها. تشهد عتيبة وحمران النواظر، مطير قوم انت عنا المهار وتعتلي شدها. قالوا لنا مهلب بجلوب نجد الشهر، وفي لها مدنا وفت لنا مدها. والشام في مدة حسين الشريف الأمير، من صوبه يصدها ومصوبنا نصدها. صف عن الكعبة الغرى يرد المغير، وصف الآخر جبال أموال ويمدها. وشرقي وليا ذكرته والمواقف تصير، والقوم من لم تعده كوي ما عدها. من حد نجران ديرت يا مضوى السعير، والصدق في مزحها والموت في جدها. وكل القبائل كفول كل الدين نظير، من عيب صاب عيد ما مدح يدها. يا هاجي سيوينه الطيب ولك راجل، وبياتي الكبار من الشهر ومردها. شعر عسير والقالة تجي من الأخير، هيمن على المات درهم للظما حدها. أفكار يغصان خطر ملهم يسير بطير، سكب المعاني علي وانتهت عدها. مدفتر الويمن يحب المحيط الغزير، وتكل سبع البحور مدح صبيان عسرة كل وقت قصير، راح الضياء والليالي بيا حسدها. اليا غضبنا غدب لس الغوايس تجير، والأرض تهرب ضواريها ونرتدها. واليا غضبنا غدا وجه الليالي يا عزمنا، لو الدنيا بلاها كثير نثقل وتقبل علينا زي ما ودها. ربي خلقنا وسمنا في أرضه عسير، يا خايف من حقيقة خافية بدها. يا خايف من حقيقة خافية بدها.